لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا فجئته فقلت: يا رسول الله أدعو الله عز وجل لي بالشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم، فغزوا وسلموا وغنموا ثم رجعوا. فأتاه أبو أمامة فكرر سؤاله 3 مرات، ثم أتاه في 4 وقال: يا رسول الله جئتك أسألك أن تدعو الله عز وجل لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فغزونا وسلمنا وغنمنا، فمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل يدخلني الجنة. كأنه يقول: إن كنت لا تريد أن أموت شهيدا وإنما أريد بالشهادة الفوز برضوان الله عز وجل والجنة، فمرني بعمل يوصلني لهذه الغاية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم عبادة لا يعادلها ولا يماثلها شيء من العبادات مطلقا، لا في حقيقتها ولا في مضاعفة ثوابها ولا في صون الثواب عن ضياع منفعته عن صاحبه. ولذلك اختصه الله عز وجل لنفسه من دون سائر العبادات، فقال عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وأنا أجزي به وأنعم بهذه الكلمة الربانية: فإنه لي، وأنا أجزي به. فاختصه الله عز وجل من دون سائر العبادات، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك أن الصوم عبادة لم يعبد بها غير الله عز وجل من الآلهة الباطلة، وأنه سر بين العبد وربه لا يطلع على حقيقته أحد غير الله عز وجل، فإنه مجرد ترك بنية لا فعل فيه لا عمل فيه، وإنما ترك بنية، ولا يطلع على هذا إلا الله عز وجل. ثم إن الصوم هو العبادة الوحيدة التي يصدق عليها ترك حظوظ النفس الغالبة في مدة متطاولة، فلا يجتمع من ترك الشهوات في عبادة كما يجتمع في عبادة الصوم. يحرم العبد نفسه من شهواته الأصلية الملحة، شهوتي الفرج والبطن. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي أيضا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لذلك اختصه الله عز وجل لنفسه فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجه آخر من أوجه اختصاص هذه العبادة الجليلة لله عز وجل أنه عبادة يضاعف ثوابها بقدر لا يخطر على بال البشر. قدر ثواب الصوم لا يأتي عليه العد ولا الحصر، ولذلك قال الله عز وجل: وأنا أجزي به، يعني لا يعلم قدر ثوابه ولا تضعيف حسناته إلا هو سبحانه وتعالى. والصوم نصف الصبر، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكال لهم كيلا، يحسى لهم حسيا، لا يأتي عليه عد ولا حصر. ولذلك تفرد الله عز وجل بالمجازاة به فقال: وأنا أجزي به. والكريم الجواد إذا جاز كيف يكون جزاؤه لعبده المحسن الذي حرم نفسه لابتغاء وجهه عز وجل؟ ولذلك لم نسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة غير الصوم قيل فيها للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصومه. هل تعرفون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا لقي المصلي ربه فرح بصلاته، أو فرح بحجه، أو فرح بعمرته، أو فرح بتلاوته؟ ولكننا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الصائم: وإذا لقي الله فرح بصومه. لماذا؟ وإذا لقي الله فجازاه هذا الجزاء الذي لا يأتي عليه الحصر ولا يخطر على البال، فرح بصومه. وعندئذ يود أنه لو استزاد نفلا بعد فرضا في هذه العبادة الجليلة. وجه ثالث من أوجه اختصاص الله عز وجل لعبادة الصوم لنفسه أن ثوابه مصون موفور على صاحبه، لا يؤخذ منه شيء في جزاء المظالم يوم القيامة. روى البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: إذا كان يوم القيامة وحاسب الله عز وجل عبده فإنه يستوفي منه المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم تكفل الله عز وجل عنه بما بقي عليه من المظالم وأدخله الجنة بصومه. وأدخله الجنة بصومه، لا يقتص من ثواب الصوم في سائر المظالم. وهذا يدل عليه رواية الإمام أحمد في مسنده لهذا الحديث ولفظه: كل العمل كفارة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. كل العمل كفارة إلا الصوم، جزاؤه مصون موفور على صاحبه. عبادة الصوم عبادة أبدلنا الله عز وجل بها بما ابتدعته الأمم قبلنا. كانت الأمم فيما قبلنا إذا أراد العبد أن يتقرب إلى الله ساح في الأرض، فارق الأمصار وذهب في الأرض تعبدا وترهبا، فأبدل الله عز وجل هذه الأمة عبادة يذهبون فيها ولكن عن مألوفات النفس وشهواتها ابتغاء مرضات الله عز وجل. قالت أم المؤمنين عائشة: سياحة هذه الأمة في الصوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كلما ذكر الله عز وجل في كتابه السياحة فهم الصائمون. الصيام ذكره الله عز وجل باسمه العلم فقال: والصائمون والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا لا يلفت النظر، ولكن يلفته أنه ذكره في موضعين آخرين، مرة للرجال ومرة للنساء، ولكن ليس باسمه العلم ولكن بوصفه وأثره، فسمى الصائمين سائحين. قال الله عز وجل: والتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فسمى الصيام سياحة فقال: السائحون ذهبوا، لكن لا عن الأمصار ولكن عن أهواء النفوس وإلف العادة وغلبة العرف. عادات الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون، وأما الصائمون فأمسكوا عن هذا لا لشيء إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. وذكر المؤنث أيضا فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، أي صائمات. فسمى الله عز وجل الصوم بهذا الاسم حتى يلفت النظر إلى أنك إن أردت أن تفعل ما يوازي ما كان يفعله من قبلنا من الذهاب في الأرض والترهب والانقطاع للعبادة، فعليك بهذه العبادة الجليلة، عبادة الصوم. وإذا اجتمع الصوم بالنهار مع القيام بالليل فذاك والله سمة الصالحين الأخيار، شعار الطيبين الأبرار. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء لأحد قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. ما صفتهم؟ يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. شعار الأبرار الأخيار قيام الليل وصيام النهار، وهذان إذا اجتمعا في عبد فقد أمسك لنفسه بمجامع الصلاح، يتميز في الدنيا كما يتميز في الآخرة. أما في الآخرة أنتم جميعا تعلمون أن المسلم من هذه الأمة يبعث يوم القيامة غرا محجلا ينير وجهه وأطرافه من آثار الوضوء. فأين أثر الصيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يأتون تنير وجوههم وأطرافهم من آثار الوضوء والصيام، وتنبعث رائحة المسك من أفواههم من آثار الصيام. هذا فضل الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. الصيام والقيام بالقرآن يميزان الناس في الدنيا صلاحا وفي الآخرة فلاحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: ربي منعته الطعام بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. قال فيشفعان، يشفع فيه الصيام والقرآن، أي تقبل شفاعتهما، فيكون عندئذ من الفائزين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقد خص الله عز وجل في الجنة بابا للصائمين لا يدخل منه أحد غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد غيرهم. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ينجيه الله من النار بصيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي ستر وحماية، الصيام جنة من عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار كجنة أحدكم في القتال. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه بين وجهه وبين النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وأما أثر الصيام على صاحبه في الدنيا فمنها أنه حبيب قريب إلى الله، فإذا دعاه أجابه، كما أن الله أمره فأطاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات. فبدأ صلى الله عليه وسلم بدعوة الصائم، فقال: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. ولما أمر الله بصيام رمضان في كتابه فقال: من شهد منكم الشهر فليصمه، قال بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، فتحرى بهذه الدعوة عند إفطارك يرحمك الله، لا تضيع هذه الفرص. 30 أو 29 فرصة للعتق من النار. سل الله عز وجل عند إفطارك أن يعتق رقبتك ورقبة والديك وذريتك وأحبابك والمسلمين من النار. عسى الله عز وجل أن يتقبل منك فتكون من الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: لا نستطيع أن نوفي الصوم في الكلام عن فضله وعن أثره، ولكن لا بد إن ضاق بنا المقام أن ننتبه إلى أن الصوم الذي هذا شأنه إنما هو الصوم الذي أمر الله به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فالذي يصوم على وجه التقوى إيمانا واحتسابا يصون صومه عما لا يليق بصائم، هذا ينال ما ذكرنا وما لم نذكره. الصيام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن الطعام والشراب، وإنما عن اللغو والرفث. فإن قاتلك أحد أو سابك فقل: إني صائم، إني صائم. هذا هو الذي يتقي ربه في صومه، يصون صومه كما أمر الله عز وجل. وأما الذي يصوم عن الطعام والشراب والشهوة ثم يتمرغ في أوحال المعاصي، أين يكون صيامه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أعاذنا الله وإياكم من هذا. ولذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: إن صمت فتحفظ لصومك، إن صمت فتحفظ لصومك. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المأسم والفحش، وليكن عليك يوم صومك السكينة والوقار، ودع عنك أذى الجار، ولا يكن، اسمع يا عبد الله، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يوفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا وإحسانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.